قدموا للرب يا أبناء الله، قدموا للرب يا أبناء الكباش، قدموا للرب مجدا وكرامة، قدموا للرب مجدا لإسمه، اسجدوا للرب مجدا لإسمه، اسجدوا للرب في دار قدسه. صوت الرب على المياه إله المجد أرعد، الرب على المياه كثيرة، صوت الرب بقوة، صوت الرب بجلال عظيم، صوت الرب يحطم الأرض، الرب يكسر أرض لبنان فتقفز مثل عجل، وسربون مثل ابن البقر الوحشي، صوت الرب يقطع لهيب النار، صوت الرب يزلزل الكفرة، الرب يزلزل بريات قادش، صوت الرب يولد الأيائل ويجرد الغابات، وفي هيكله المقدس كل واحد ينطق بالمجد، الرب يسكن في الطوفان، الرب يجلس ملكا إلى الأبد، الرب يعطي شعبه قوة، الرب يبارك شعبه بالسلام.